السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، فأنار الله به السبيل، وأقام به الدليل، وأوضح به الحجة، وأظهر به المحجة، وبلغ رسالة ربه، وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فصل ربي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله ربكم حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. اتقوا الله وارجوا اليوم الآخر، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أيها الناس، في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الزمهرير في الشتاء، وأشد ما تجدون من الحر في الصيف. علم من هذا عباد الله أن شدة حر الصيف إنما هو من فيح جهنم، وأن شدة برودة الشتاء إنما هو من شدة برد جهنم، والعياذ بالله. وإن الناس في هذه الأزمة يأخذون بكل سبيل وبكل ما يملكون من وسائل الترفيه والترويح والتهوية ليرطبوا عن أنفسهم وعن أجسادهم شدة حرارة الصيف. منهم من يستخدم المبردات، ومنهم من يستخدم المروحيات، ومنهم من يستخدم المكيفات، ومنهم من يهج إلى المصايف على شواطئ البحار والأنهار، علّه يجد نسمة هواء يرطب بها عن نفسه هو وأهله، إن كان من أهل المال والغنى ويملك هذه الأموال الطائلة. إذن لا نستطيع، إذا اشتد هذا الحر اللهيب، أن نصبر على شدة أذيته، ونبحث بكل ما نستطيع لكي ندفع عن أنفسنا هذه الحرارة المؤذية. وما علمنا عباد الله أن لله يوم يجمع فيه الأولين والآخرين لفصل القضاء. هذا اليوم الذي أخبر فيه سبحانه بأنه كألف سنة مما تعدون، قال سبحانه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال في بيان طول يوم العرض: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيا له من يوم طويل ولهيب شديد. إذا كان يوم العرض على ربنا جل وعلا مقداره 50,000 سنة، ويوما عند ربنا كألف سنة مما نعد ونحسب. هذا اليوم أخبر ربنا جل وعلا في الخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام أن الشمس تقترب من رؤوس العباد، تقترب من رؤوس العباد حتى تكون كقيد ميل، كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقدر الميل قال أهل العلم بأن الميل هنا إما هو الميل المعروف، إما هو الميل المعروف وهو الذي يعدل 1600 متر، أي كيلو ونصف تقريبا. ومن أهل العلم من يقول بأن الميل هو الميل الذي تستخدمه المرأة في مكحالتها، أي أنه بهذا المقدار اليسير. فإذا كانت الشمس بعيدة عنا بهذه المسافات الطويلة التي تقدر بمئات وآلاف السنين الضوئية، ونحن لا نصبر على شدة لهيبها، فما يكون الحال عندما تكون قريبة منا؟ ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الناس يحشرون كفاة عراة غرلا، أي غير مقتونين، غير مقتونين. حتى قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أو ينظر الرجال إلى النساء يا رسول الله وسوءتا؟ أو ينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأمر أشد من ذلك. فكل مشغول بنفسه، لقول ربنا جل وعلا: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذ يفر المرء من أقرب الناس إليه، من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يلجمهم العرق والجامع، يشتد بهم العرق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: منهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يبلغ العرق إلى شحمة أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق والجامع من شدة الحر وهول الموقف وصعوبة الانتظار لفصل القضاء بين العباد، حتى يتمنى الناس الانصراف ولو إلى جهنم. ومع شدة هذا الهول وهذه الحرارة العظيمة، والتي حرارة الدنيا بالنسبة لها لا تقدر بشيء ولا تعدل شيئا، فإن هناك من الناس من يقفون يوم العرض على الله في موقف الآمنين، يقفون في برد وأمان، يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فمن هم أولئك عباد الله الذين يستظلون بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله؟ علنا نكون منهم حتى يحفظنا الله جل وعلا في يوم العرض عليه من شدة هذه الحرارة المهيبة. وننظر إلى حرارة الدنيا التي نعاني منها وندرك أنها يسيرة، فنأخذ بأسباب الاستغلال في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذه أصناف سبعة، هذه أصناف سبعة بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله جل وعلا يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فتأمل حفظك الله هذه الأصناف علك أن تكون واحدا منهم حتى يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول هؤلاء عبد الله إمام عادل، الإمام العادل، الإمام الأعظم الذي يحكم المسلمين، وكان هو أول هؤلاء السبعة، لأنه إن كان إماما عادلا فهو من أعظم الناس ومن أفضل الناس. لماذا؟ لأن الإمام أي الحاكم صاحب قوة وصاحب سلطان، يملك القهر ويملك الحبس ويملك القتل، ويستطيع أن يفعل في رعيته ما يشاء، ومع ذلك يخاف الله، فيعدل بين رعيته ويحكم بينهم بالعدل ويقسم بينهم بالسوية، مع أنه يملك أسباب القهر والظلم والبطش، ومع ذلك يخاف ربه سبحانه وتعالى فيعدل بين من تحت يديه، لذا كان مستحقا أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويدخل مع الإمام العادل كل مسؤول عن المسلمين في أي مكان، في أي مؤسسة حكومية، في مدرسة، في مصلحة، حتى الرجل في بيته عندما يكون عادلا بين أولاده، حتى المرأة عندما تكون عادلة بين أولادها وبناتها، فكل صاحب سلطان وصاحب قوة وصاحب مسؤولية عندما يكون عادلا بين من تحت يديه وهو يملك أسباب الأذى وأسباب القهر والسلطان، لكنه يخاف الله جل وعلا فيحكم بالعدل ويقوم بالقسط، فإن الله جل وعلا يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهم. الثاني شاب نشأ في عبادة الله جل وعلا، شاب عنده قوة وعنده شهوة وعنده رغبة وعنده طيش، يذهب يمنة أو يسرة تتجاذبه الأهواء وتتخطفه الأماني، يحب أن يسرح هنا وهناك، ومع ذلك يترك ذلك كله ويقدم مرضاة ربه على حاجة شبابه وفتوته وقوته، فلا يعبث مع العابثين ولا يفسد مع المفسدين، بل يسلك سبيل الطائعين فيحفظ يده من فعل الحرام ويحفظ فرجه من الوقوع في الحرام ويعكف على مرضاة الرحمن، لذا كان هذا الشاب مستحقا ان يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ولذا روي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يعجب ربنا من شاب لا صبوة له، يعجب ربنا من شاب لا صبوة له، اي لا يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يقع في معصية من معاصي الشهوات كالزنا وغير ذلك والعياذ بالله. الصنف الثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، يحب النكث في بيت الله جل وعلا، خاليا مع ربه، لا يخرج خارج المسجد حيث مجالس الغيبة والنميمة والنظر الى هنا او هناك، بل كلما انقطع عن عمل الدنيا ذهب الى المسجد حيث يذكر ربه جل وعلا خاليا، فيحفظ سمعه ويحفظ نظره ويحفظ لسانه، لانه يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسجد بيت كل تقي. حتى وان خرج هذا الاب من المسجد فقلبه متعلق بالمسجد، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ورجل قلبه معلق بالمساجد حتى وان كان خارج المسجد. فان كان خارج المسجد في عمل دنيا او سعي من اجل البحث عن الارزاق، الا ان قلبه متعلق بالمسجد، بمجرد ان ينتهي من عمل الدنيا يرجع الى المسجد فيكف سمعه وبصره ولسانه. ولذلك استحق هذا النوع من الناس ان يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. الصنف الثالث رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرقا عليه، اخوان صالحان اجتمعا على طاعة الله، ليس بينهما اخوة اخوة النسب ليست من اب وام واحدة، وانما النسب بينهم بعيد، لكن الذي جمعهم طاعة رب العالمين. اجتمع على طاعة الله، على مرضاة الله، لا على غرض من اغراض الدنيا الزائلة. لم يتصاحب من اجل مصالح ثانية، لا من اجل ان يستفيد منك او ان تستفيد منك، لا من اجل مصلحة منك ولا مصلحة منك، وانما الذي جمعكما طاعة ربنا جل وعلا والحب الخالص لاجل الله جل وعلا. اجتمع على ذلك وافترق على ذلك. اما ان يكون الموت هو الذي فرق بينهما وهما على مؤاخاة ومصاحبة من اجل الله، واما ان يكون سبب الافتراق ان احدهما عصى الله والاخر بقي مطيعا لله، فمن اجل ذلك افترقا، لان الذي جمعهما طاعة ربنا، فلما خالف احدهما افترقا، لان المؤاخاة ليست للدنيا وانما هي لطاعة الله ربنا جل وعلا. فلما كان هذا الصن اجتمع وتآخيا وتصاحبا وتصادقا على طاعة الله ومن اجل الله، حق لهما ان يظلهما الله بظله يوم لا ظل الا ظله. في الخبر انه سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي كما يرويه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يقول الله جل وعلا يوم القيامة: اين المتحابون بجلالي، اين المتحابون بجلالي، اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. الصنف الخامس: رجل تصدق بصدقة اخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انه ذاك الرجل المخلص الخفي التقي النقي الذي يفعل افعال الخير وينفق في ابواب المعروف، في امارة المساجد، او في اعطاء المحاويج والمساكين من الفقراء او الارامل او غيرهم ممن يحتاجون. هذا الرجل الذي تصدق بصدقة فانما اراد بها وجه الله، لم يرد بها سمعة ولا ان يتكلم الناس عنه بانه من المنفقين او من المتصدقين، لانه يريد بهذه الصدقة ابتغاء وجه ربه جل وعلا، لا يريد شهرة ولا سمعة ولا رياء، يخفي صدقته. ومن شدة اخفائه لصدقته ان شماله لا تعلم ما تنفق يمينه. فلما كان مخلصا وكان منفقا مبتغيا بذلك وجه الله جل وعلا، حق له ان يظله الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. وصح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. الصنف السادس: عباد الله الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل ذكر الله خاليا فخاضت عيناه. هو ذاك الرجل الذي يبتعد عن انظار الناس حيث لا يراه احد من الخلق، اما في مسجد في زاوية مسجد ينكفئ، او في غرفته في بيته حيث اطفأ الانوار ونام الناس وهجعوا، كل يغط في نومه بينما يجلس هو وحيدا فريدا، يتذكر ذنوبه فيبكي، يتذكر معاصيه فيبكي، يتذكر يوم العرض على ربه فيبكي، يتذكر سطوة خالقه وقدرة الله عليه فيبكي. هذا الاب الذي يبكي خائفا وخاشعا، خائفا خاشعا راجيا رحمة ربه جل وعلا، انه هو العبد المخلص الذي امتلأ قلبه بالخشية من ربه جل وعلا، ولذلك حق له ان يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وصح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. واخر الاصناف عباد الله الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ذاك الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: اني اخاف الله. رجل شاب قوي فتي فيه رغبة ونزوة وشهوة وحاجة وطمع الى النساء، لم يذهب الى المرأة الجميلة، وانما هي التي جاءت اليه، هي التي طلبته، هي صاحبة الجمال وصاحبة المنصب وصاحبة الجاه وصاحبة السلطان، وهي التي تطلبهم في بيتها ليقع بها، ومع ذلك يقول اني اخاف الله رب العالمين. يعلم ان الله جل وعلا ناظر اليه ومطلع عليه، وهي وان كانت هي الطالبة وهي الراغبة وهي المشجعة واغلقت الابواب، الا انه يعلم نظر رب الارباب اليه، فكان حاله كحال نبي الله الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، لما دعته امرأة العزيز وهو عبد عندها مملوك لديها، وهو شاب جميل وضيء وهو في بلد الغربة، وهو المملوك عندها الخادم في بيتها، وهي امرأة العزيز امرأة الملك صاحب القوة والسلطان، غلقت الابواب وهي الجميلة وهي الراغبة وهي الطالبة، وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. نعم يخاف ربه فالتجا الى خالقه، فصرف الله عنه السوء والفحشاء لانه من عباد الله المخلصين. فهكذا كونوا عباد الله، كونوا احد هذه الاصناف السبعه، كونوا احد هذه الاصناف السبعه، عل الله جل وعلا ان يظلكم في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. تذكروا لهيب الشمس المحرقه في هذه الايام التي تعيشونها، ثم تاملوا حر الشمس يوم العرض على الله جل وعلا في يوم طويل مهيب عصيب، ثم خذوا باسباب الاستظلال بظل الرحمن يوم لا ظل الا ظله. امام عادل شاب نشا في طاعة ربه، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، كما نسأله سبحانه ان يجعلنا من هؤلاء المظلومين. اقول ما سمعت واستغفر الله انه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذريته ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته الى يوم الدين. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمكم الله ان من هذه الاصناف السبعه الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الذي ذكرناه قريبا، المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، فما أعظمه من عمل يسير، عمل يسير لا يكلفك شيئا لكن الأجر عظيم، هو أن تكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإذا تأملت ما ذكرته لك في أول كلامنا من شدة هذا اليوم العصيب ومن اقتراب الشمس من رؤوس العباد حتى تكون الشمس كقيد ميل كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن الناس منهم من يغرق في عرقهم، ومنهم من يبلغ العاق حقويه، ومنهم من يبلغ الى شحمه اذنيه، ومنهم من يلجمه العرق الجعبة، وان هذا الموقف يكون في يوم طويل جدا. قال الله جل وعلا في شانه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وان هذا اليوم يتمنى فيه الناس الانصراف ولو الى النار اذا كان الامر كذلك، وان هناك من الناس من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ومن هؤلاء الناس رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن في ظل صدقتهم يوم القيامة، فلا تحرم نفسك من صدقة تتصدق بها نفقة وصدقة حتى يتم إصلاح ما فيه، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تحتقروا من المعروف شيئا، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. فقدموا لأنفسكم ما ينفعكم يوم لقاء ربكم، وتأملوا حرارة الصيف المحرقة، ولا تبخلوا عن أنفسكم بما فيه نجاتكم وأمن مقامكم يوم أن يقوم الناس لرب العالمين. الأمر الثاني عباد الله الذي أود التنبيه إليه هو ما أحدثه الناس في شهر رجب من هذه الاحتفالات المبتدعة التي لم يأذن بها الله ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقيمون الاحتفالات والسرادقات ظنا منهم بان هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وانه احتفال بالاسراء والمعراج. واعلموا يا عباد الله بان الاسراء والمعراج اختلف اهل العلم في تحديده، وليس هناك نص صريح يدل على انه كان في رجب، بل اختلف اهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا، واظهر الاقوال وارجحها والعلم عند الله ان الاسراء والمعراج كان في ربيع ولم يكن في رجب، وعلى افتراض انه كان في رجب فان الذي لا يصح ابدا ان نقيم احتفالا في يوم 27، لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل ذلك ولم يامر بذلك ولم يفعله صحابته رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ولم يفعله العلماء المخلصون العاملون من بعدهم من اهل القرون الثلاثه الخيره الذين قال النبي عليه الصلاه والسلام فيه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولم يدل على ذلك دليل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، والمصحف بين ايدينا ليس بين دفتيه ايه واحده تدل على جواز الاحتفال الذي يفعله الناس في هذه الايام. وما يفعله بعض الناس من صيام يوم 27 ظنا منهم ان هذا يوم فضيل فهو كذب على الله ورسوله، وليس فيه اجر لمن صامه ابدا، لانه احدث شيئا لم يامر به الله ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في فضل شهر رجب حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح بفضله الا انه من الاشهر الحرم كغيره من الاشهر الحرم كذي القعده وذي الحجه والمحرم. فمن عظم شهر رجب على انه من الاشهر الحرم فليس في ذلك شيء يسوءهم ولا مخالفه في ذلك، لكن ان نخص هذا الشهر بالصيام على انه شهر الاسراء والمعراج ونقيم فيه الاحتفالات والمواسم وغير ذلك فهذا مما لم يأذن به الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال قائل: انا اعظمه على انه من الاشهر الحرم، نقول له: اذا عظمته على انه من الاشهر الحرم فعظم ايضا شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم، فكلها ايضا من الاشهر الحرم التي حرمها الله جل وعلا وحرم ان نظلم انفسنا فيها. فاتقوا الله يا عباد الله ولا تفعلوا شيئا في دين الله لم يشرعه الله ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحدثوا احتفالات او مواسم او عبادات ما دل عليها دليل في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وحسبكم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، واطيعوا الرسول لعلكم تفلحون، واتبعوه لعلكم تهتدون. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقني واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وان يجعلنا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وان يجعلنا من المنفقين المتصدقين ابتغاء وجهه الكريم، وان يجعلنا من المستنين بسنة نبيه الكريم، وان يجنبنا طريقة اهل البدع المخالفين، انه نعم المولى ونعم النصير. عباد الله صلوا وسلموا على السراج المنير والهادي البشير كما امركم بذلك اللطيف الخبير، قال ربكم قولا كريما: ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الاولين، صل على محمد في الاخرين، صل على محمد في الماء.